بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك سلم عنتي جمعت معلتي على عشران كلتن رجب شحن 404 هجرية كم أول عشران تشعة مارس كلتا شحن عسرتا تشعة ميلادي أزي بقصة لنوصدو زلنا درستاتنا فقهي كنقصلو من كتاب منهج السالكين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وهذا الشريط هو الشريط 31 إذا كاسيت الزلماء مبل 30 حدا كاسيت إيو لو ما عنت الوزدار استمالتيو باب صفة الوضوء. باب صفة الوضوء ناي وضوء أقباب. أول مقدم وجه المناسبة، وجه مناسبة الباب بما قبله. انتهيت أساسي روزا أرستزيا مستقدمي وزنبرة لنا مالتيو لأن الكلام كان عن الطهارة، ومن الطهارة الوضوء زيادة التأساس. كتاب الطهارة لنا جمرنا حجزي أباب زياء باب صفة الوضوء خبكونت سلزي كابت طهارة عينة مالتيو كابو حدا وضوء مخان سلزي كل جزي المصنفون نتاي قبرو مالتيو يتأساس روه إزد حرواي بتقدمها يقروم يتأساس روه مالتي. طيب، صفة الوضوء صفة أقباب زد ما أقباب زد ما خبر رسول صلى الله عليه وسلم بتوسد مالتي كمتا أبصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي زبل الرسول صلى الله عليه وسلم أبوضوء من توضأ نحو وضوئي هذا إله. من توضأ نحو وضوئي هذا كم زا وضوءنا تيز قبره سلزي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم كلونا كم زلون الرسول صلى الله عليه وسلم كن كتلون سلزي كاب رسول صلى الله عليه وسلم كن وصدوا لنا صحابة دمان رسول صلى الله عليه وسلم ري أمم سمع أمم سلزي فيهم أمم بتي فهمي أردد أني الصحابة السلف كن كيد كم زلنا مالتي. طيب أبزي أفائدة غطأسة مالتي الوضوء الوضوء كل التلوة الوضوء بضم الواو و واو ضم اللمالتي الوضوء اتخليت دماني تقدمتي الوضوء تواو ضم بضم الواو تخليت دماني بفتح الواو الوضوء انتهي في الليل. الوضوء تلنا بضم الواو شرعا غسل الأعضاء الأربعة الظاهرة تعبدا لله تعالى. غسل الوضوء بضم الواو واو ضم لا تزي غسل الأعضاء الأربعة أربعة أكلات نخن حسبا القرآن تتغيسنا الواء زلماني إن شاء الله مسألنا كم ترب سبحانه وتعالى زبلو فاغسلوا وجوهكم كز تقدمت مالتي وأيديكم كالتأدوكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم كم أول شقرنا رأسنا هندرز مالتي وأرجلكم إلى الكعبين كمون كلتا قرنا زين أربعة أكلات هلوانا نزن بقلت زرأينا أكلات قداما وأكلات نبلا مالتي نزيئا كنحسبا تعبدا لله زي وضوء نبلا لكن الشباب تايلة بضم ألوى حجر إذا خليت الرأي بفتح الواو وضوء تقينا بفتح الواو هو الماء الذي نتوضأ به إذا ما يزي وضوء نبلا نازم عايز وضوء نقبره لزلنا وضوء بفتح الواو. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى وهو أن ينوي رفع الحدث وضوء نياخ قبر له رفع الحدث نخلع له زي حدث حدش نقرأ قاتي موزن له نوضوء زفرس له مالتي الحدث كلت اللونة ها شباب أحسنت أخي ياسين بارك الله فيك الأصغر والأكبر الأصغر تخينه وضوء ما يوجب الوضوء أما الأكبر تخينه ما يوجب إيش الغسل كالجنابة والطهارة من الحيض بالنسبة نستي تخينه الماء دك نستيو كاب حيض ورحاب بأن سقيات كحت سبا أزي غسل كمون النفاس دحر حرس مثلا دم كابزون كالطهارة خلوها بحيث صبو زي حدث الأكبر نبلو حدث الأصغر دم وضوء. طيب أن ينوي قبل كله يعني بقلبه مالتي المصنف رحمه الله تعالى وهو عزم القلب على العمل النية تعرف النية عزم القلب على العمل يعني كبقص كله لبنا حد نقر نخسره زي أن ينبلا هو عزم القلب على العمل هذا هو تعريف النية والتلفظ بالنية بدعة لكن بملحسنا خنزار بوز النية قبل بنازله نويت أن أتوضأ نويت أصلي أزي بدعي الرسول صلى الله عليه وسلم أبحج والعمرة ترحم لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حج دبل أبكال أقن نويت كذا نياقر اللخوض نقبر نويت أصلي صلاة الفجر ولا صلاة الظهر ولا صلاة العصر أي بلون إذي النية بالقلب محل النية القلب قبل البناء إذي نيازي والتلفظ بها بدعة بزانية قبل البناء زلانية قرنا خنزاربك إذي حدش الرسول صلى الله عليه وسلم زي قبرون نقبران لنا مالتي إذي خاف ردود الدين الإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم زي قبروه نقبر يبلنا طيب أو الوضوء للصلاة ونحوها أو الوضوء كمون نيا قبر وضوء نقبر مالتي نصلاة ونخالق دماني مثلا القرآن نخر ويدماني أب عمرة طواف قبر كله وضوء قبر له إزي كله نزيز أمسان سلم مالتي طيب والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها زانية زياء نخل صراحات مالتي شرط وعل قد ما خنت زخونة صراح نية خل ولو والأعمال لما تعبدية مالتي بزي نربي تقرب نقبر له نربي نقزر صراحات مالتي زد ماني انتهي مالتي نية خل ولو لقوله صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى لما بحديث إنما الأعمال بالنيات إنما تقبل الأعمال أو ترد بحسب نياتها مالتي إنما حرف نصب طبعا وتأكيد لكن إذا إن نصب زنبرت ما كالكلاتها مالتي ف الأعمال الأصل الأعمال يعني را لكن ما مسأتوت إذا إن من أداة النصب زنبرت كاب صراح وزيا مالتي سلازي إنما الأعمال قبل قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه حصر إنما حصر حصير ماله كل صراح مالتي كل صراح بنياناتي أنت مالتي تقبل النات كركب ويدماني انت دعا تنسيه بسنك نايتا نيا مالتي وإنما لكل امرئ ما نوى أي الجزاء وإنما يجازى كل امرئ زخون السب كفلت زوهابه بتانيا ناتوي زو متفق عليه سلازي قد موضو أقدمنا نيا قبر كم زلنا مالتي زي أتقدميتي كليتي ثم يقول بسم الله بدحرزي انتهي بل بسم الله بل طيب مسألة بزيئة كم فائدة إن شاء الله نقول لنا كم نبسي جميلك اذا بسم الله زي اسي انتايتي حكمناتا نزب المالتي بسم الله خلاف بين العلماء بين الفقهاء كم زلوا قول بسم الله قبل الوضوء سنه زي سنه زبلوا اللو وذهب بعض اهل العلم الى وجوبها قال يوم كان بسم الله نبل واجب ناي قد نخون قد نوضو بسم الله ناخذ جمر قد نيولو لحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه حديث الصحيح الرسول صلى الله عليه وسلم وضوء زي قبره بسم الله قبله بسم الله زي بله وضوء يبلون يلون وضوء يبلون طبعا اذا حديث زي ايضا بتسند ناتا خلافا له والاصل ان هذا الحديث ضعيف مخان ولكن قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى إنه حسن بسبب كثرة طرقه فهو من باب الحسن لغيره من باب الحسن لغيره إذا حديث زي الحافظ ابن كثير رحمه الله إذا حديث زي بزع شنقت رواية له بزع كمسد ضعيف زي كونتي كضعيف نلعلي أزياء بل إنما حسن لغيره لأنه حسن كلتا لنا حسن لذاته نبع له تحديث حسن له حسن لغيره تقول غاني بسنك خالق مالتي ببزوح من قدس لزمتت بتخالق شنخ قرنا نراقب الله بتخالق حديث بروايات مالتي وفي رواية كذا وفي رواية كذا عند حرمتي أبس ساعة زي حسن لغيره تخون الله مالتي قال الإمام الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى فينبغي للمؤمن أن يجتهد في التسمية عند أول الوضوء وهكذا المؤمنة سلذي كل أسلام مؤمن كمؤمن مؤمنة كل جزء كل سعر للنازة بسم الله نخن ذكرى فإن نسي ذلك أو جهل ذلك فلا حرج زد ما أفتاوى نور على الدرب ذهبه الشيخ بن باز رحمه الله تعالى أنت داء رسعوا وإذا ما أنت داء واجب وهنا زيفة لتقل لا حرج ولا حنت تقم يلنيلو لكن إذا حديث زي أختلف وملخب كونه خروجا من الخلاف بسم الله كنبلا لنا ناتر نفلت نخول لنا شلل كنبلا يبلنا إلو مالتي لكن أبقل أحاديث روايات الصحابة اللي رووا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين رووا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا بسم الله سلازم الرسول صلى الله عليه وسلم كعلمهم كله يا شباب بسم الله واجب تتخون أب كل حديث متغسون يرون قل بسم الله مبلو لكن قال يوم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كنت أصبح له قال يوم صحابة بزا بسم الله يتغسوان سلازم إذن تهرد أن مالتي سنة مخانة أرجح لكن كونيل كانت قدفة يبلكان مالتي كبت خلاف لموسى مالتي واضح يا شباب طيب إذا تخليتي قوله بسم الله عند بداية الوضوء وضوء جمر كلنا بسم الله نبل سلسيتي ويغسل كفيه ثلاثا سلستك زي ما إذا إدنا أصابع تزلوا إدنا كان حسب سلستك زي طيب غسل الكف في أول الوضوء سنة إذا أصابع تزلوا إدنا أما جمرت وضوء بسم الله إنا حسبه سنة وغسله بعد الوجه إلى المرفقين واجب لكن بدحري قز كل إدنا حسبه رين اللهم زيان كل خمسة جمرنا بعد سبعة سنة كساب زا تغابل سنة زلة زا كقدم كل سمنا زلة مفصل للوازية عنكر عنكريتنا إيد مالتي أحسنت أخي محمد بارك الله فيك كساب زي أخنا حسبها قل واجبي وناتو إذا أصابع تزلوا إيدنا أي تتغسلت القرآن القرآن تتغسى زلة كل إيدكم سلازي دحر قصنا قل كل إيدنا أخنا حسبه زي أتها واجب تخون الله واضح يا شباب وغسله ثلاثا أو اثنين سنة وغسله مرة واحدة واجب ثلاثة جزية نحتسب كل أكلاتنا ثلاثة جزية ويكلتا جزية نحتسب سنة. قال يوم واجب مسلوم ناي قدن مسلوم ثلاثة جزية. قال يوم كلتا جزية ناي قدن مسلوم فتواجب حنتي حنت حنسب نحر حتسبنا يوم حتسبنا يطلق عليه لف الغسل نحر حنسب حتسبنا حتسبنا مخنا مالتي تواجب سقط أهلنا الله تواجب قرنا لنا مالتي كلتا ثلاثة جزية محساب قد سنة يوم زياب زعبة ناي إدنا أصابع تزلوا إدنا كن حتسب سنة مخان. رابعا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بدحرزي نقزقز أفنا نقزقز مالتي ويستنشق ثلاثا ثلاثة جزية ماني ناب أفنجانا ما ينوتو بافنجانا ما ينوتو ثلاثة ثلاثة جزية. قال المصنف رحمه الله تعالى بثلاث غرفات ثلاثة جزية بإلو عميخو ما ينوتو حجر أي وازي أستمر لها شباب من باب فائدة لي ولكم جميعا إن شاء الله. كلتا سنة اللوانا ويبب بينا تحسبا مالت أفكان بينا تبوزقوسا كمول أفنشاها ما يتأتولو نبينا. المصنف قن بتا سنة بزوحات زي تبقوا بقى جميرو مالتي نعاي تغسلو انتا يبنان لو بسلسة عماخو إد ماي حسكاسي تحسبا نخلتي انتا مالتيو بحنسب حنسب ناب أفكا تؤتو ماين أبا أقول لك أدماني بتن ترف دما ناب أفنشاها ما يتؤتو واضح زي أول سنة. قال يوسف تاي مسلوط راح حتى مضمضة كم زي أقرى كقزقز سبل كمون أفنشو لا كلتين بحنسب كتقزقز ناب أفنش أخا ما يكتأتون بحنت إيد قركا بحنت ماي زي أخا ما سنة يا شباب رسول صلى الله عليه وسلم زي طبي غمة زي أقرى ما حبكنو نحن هون كنت بغاي قبا. المضمضة والاستنشاق معا سنة بحنسب نغلتين بحنت ماي بحنت يد زي سنة وكل واحدة لوحدها أيضا سنة نمن بين كن حسبا ون ما كان أتولى سنة. وأغلب الأحاديث الوضوء على أن كل واحدة لوحدها تبوز حديث ذلوق نقول لا ببين نقول نغلتين ببين مالتي كن قزقز ببين كم أول ما ينابه فنش أنا خلقته نبينا. طيب أبزي أتطوك نبلتها ساعتها خلال سلزلة مالتيو حجي إن شاء الله دحرزا درسي سعبات مالتيو قصنا كمي قرنا نحسب كمون كل إدنا كمي قرنا نحسب كساب أبي كخونا اللو كم أول رئسنا كمي قرنا ندرز كم أول بزعبنا يقرنا التحسس بها كما يكون اللوزبل إن شاء الله بزا تسعد درسي كغرب لكم جزاكم الله خيرا. أكتفي بهذا القدر. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.